في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إذا أقبل الإنسان في الدهر صدقت أحاديثه عن نفسه وهو كاذب. أتوهمني بالمكر أنك نافعي، وما أنت إلا في حبالك جاذب، وتأكل لحم الخل مستعذبا له، وتزعم للأقوام أنك عاذب. لا يغبطن أخو نعمى بنعمته، بئس الحياة حياة بعدها الشجب، والحس أوقع حيا في مساءته، وللزمان جيوش ما لها لجب. لو تعلم الأرض ما أفعال ساكنها، لطال منها لما يأتي به العجب. بدء السعادة أن لم تخلق امرأة، فهل تود جمادا أنها رجب؟ ولم تتب لاختيار كان منتجبا، لكنك العود إذ يلحى وينتجب. وما احتجبت عن الأقوام من نسك، وإنما أنت للنكراء محتجب. قالت لي النفس إني في أذى وقذى، فقلت صبرا وتسليما كذا يجب. عيبوني حيا ثم قام لهم مثن، وقد غيبوني إن ذا عجب. نحن البرية أمسى كلنا دنفا، يحب دنياه حبا فوق ما يجب. أخلاق سكان دنيانا معذبة، وإن أتتك بما تستعذب العذب. سموا هلالا وبدرا وأنجما وضحا وفرقدا وسماكا شد ما كذبوا، ولم ينط بحبال الشمس من نظر إلا له في حبال الشر مكتذب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.